القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة تعدي يدوم بسلام. وعلى موجاتنا موجة نغم. موجة نغم وتقديم رشا أنور. مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع باقة مختارة من أجمل الأغنيات احتفالا بقدوم سنة هجرية جديدة. كل عام وحضراتكم بكل خير، وسعيدة في موجة نغم إننا نذكر أجيال وأجيال بأجمل الألحان والكلمات والأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وأول أغنية معانا الليلة هنسعد بيها طلع البدر علينا. نحن بالله هدينا واستجبنا بحينا.

جلالي وذا الجمال وذا الهدى يا منعما عم الوجود نداه يا ذا الجلال وذا الجمال يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الهدى يا منعما عم الوجود نداه ما لي إذا ضاقت وجوه مذاهبي ما لي إذا ضاقت وجوه مذاهبي أحد ألوذ بوجهه ولسه معاكم مستمعينا وموجة نغم دينية احتفالا بقدوم سنة جديدة هجرية ومن صوت محمد فوزي لصوت الرائعة أيضا ياسمين الخيام التي شدت أيضا أجمل الأغنيات الدينية أم النبي خشوع ويا سيد الخلق يا طه اللي هنسمعها الآن مع حضراتكم في موجة نغم.

كنا معكم الليلة مع باقة مختارة من أجمل الأغنيات احتفالا بقدوم سنة هجرية جديدة. كل عام وحضراتكم بكل خير، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرون الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.